إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم يا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. وارض اللهم عن سادات ديننا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أمراء المؤمنين ومن تبعهم منا بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فقد كثرت الآفات في المجتمع وكثرت العيوب وكثرت المعاصي، وقد نظر سيدنا يوسف بن يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فوجد مهاوي المجتمع وأركان الرذيلة ترجع إلى شيئين في المجتمع. الأول، إهمال النساء، والثاني، كثرة الأموال وقلة المتصرفين فيها بالخير. فعندما كان في السجن أبى أن يخرج من السجن حتى بعث برقية إلى الملك عن طريق الرسول وقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. النساء ما تركت فتنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. على النساء. ثانيا، الأموال وحيازتها بيد الفسقة والمترفين، وهم الذين يمثلون شريحة غير قليلة في المجتمع. نعم، هنالك صالحون ولكن قليل ما هم. الأموال التفت إليها سيدنا يوسف وقال، قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض. إذن هذان المنفذان، السيطرة وإرشاد النساء وتدليتهن على طريق الخير والأخلاق، هذا سد أحد منافذ الرذيلة والمعاصي في المجتمع. والمسألة الثانية، الأموال، ولنأخذ اليوم مسألة النساء. عندما نرى في المجتمع هذا الانحراف عند النساء وبانحرافهن ينحرف الرجال، هذا لم يأتي من فراغ، وإنما جاء من بعد تربية طويلة على المعاصي والانحراف من ناحية، ومن بعد غفلة إيمانية رجالية عن العفة. العفة ذلك الرمز الذي كان قبل الإسلام عاليا، ما باله بعد الإسلام؟ يتغنون بأمجاد العروبة، وقد كانت العروبة تألف الذل وتألف الخسة في النساء. شاعرهم يقول قبل الإسلام: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. شاعرهم يقول: عندما كانت تمشي معه زوجه فنظر إليها رجل فقال: أنت طالق؟ قالت: هو الذي نظر علي، أنا لم أنظر إليه. فقال: إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغن فيه. رمز عروبتهم فرعون هذا العصر، فرعون النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أراد أن يهجم على ابن عمه اقترحوا عليه أن يهجم في الليل. أبو جهل قالوا له: نهجم على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. قال: لا، لا نروع بنات عمنا. شبيه العروبة اليوم، وين العروبة؟ وين راحت؟ وين العرباين؟ هاي عروبة قبل الإسلام كانت تأبى أن تتحرش بالنساء، ما بال العروبة اليوم؟ ما بال القومية؟ ما بال الجامعة العربية؟ ما بال هذه النتانات التي غطت الكون، التي تعدت نتاناتها إلى الكواكب التسعة، وما زالت النتانات منتشرة. نحن نخاطب أولاً الرجال، كما يقول الإمام الشافعي: عفوا تعف نساؤكم في المحرم. فاقد الشيء لا يعطيه، تروح تتكلم لزوجتك عن العفاف وعن الالتزام وأنت عن ذلك بعيد، عافاك الله، هذا غير وارد. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك. فاعلمي، اعلمي، اعلم أيها الرجل، اعلم أيها المسلم، أنت قبل غيرك أنت رمز العفاف. واعلمي أيتها المسلمة، يا من يصل إليك صوتي، أنت رمز العفاف. أغلى شيء في المرأة هو العفة. عندما جاءت هند بنت عتبة تائبة إلى الله تعالى، هند التي كانت قد شقت بطن حمزة وأخرجت كبدة، ولكنها تابت إلى الله والإسلام يجب ما قبله، خاف تسمع عكو ملة ثانية ما تموت إلى الإسلام بصلة، خاف تسمع واحد يتكلم عليها أو على زوجها، هذا ضال مضل خارج عن دائرة الإسلام. خاف تسمع أيضا واحد يتكلم على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي نزلت براءتها من فوق سبع سماوات، هذولا إذا تكلموا ما بينهم وبين الإسلام شعرة واحدة. احذر أيها المسلم، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليها النبي صلى الله عليه وسلم شروط البيعة في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن هند وقالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ أو تزني الحرة؟ شلون؟ الزنا كان من سمات العبيد قبل الإسلام، وكان من سمات غير العرب. كانت هناك الرايات الحمر في مكة. نحن عندما نتكلم عن العرب، العرب فيهم صفات طيبة، إنما الذي يمنعنا أن نتكلم بهذه الصفات الطيبة هو ما طبل وزمر له أصحاب القومية النتنة، وإلا فإذا اجتمعت صفاتهم مع الإسلام فهي خير على خير. فيهم من الصفات ما أهلهم لحمل الرسالة الإسلامية، ولكن لا للعنصرية، لا فضل لعربي على أعجمي، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أو تزني الحرة يا رسول الله؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. سكت النبي فأجابت أمته: نعم، جاءت الأيام التي زنت فيها الحرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم لهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. تعرفونهم؟ ما يحتاج أشرحهم. من أصعب الصعوبات توضيح الواضحات. تعرفون الجماعة اللي قبل فترة كان لهم سياط كأذناب البقر تسلطوا على رقاب الناس؟ أكيد تعرفونهم، كباركم وصغاركم يعرفهم. هذولا في سلة المهملات، ما لنا علاقة بهم. ونساء كاسيات عاريات، هن كاسيات يلبسن الملابس ولكنها عارية، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، هاي التسريحات، لا يجدن ريح الجنة. حذروا بناتكم، حذروا نساءكم، ولتبدأ الغيرة منها هنا من المسجد، رمز الغيرة، رمز الرجال، رمز الأتقياء الأنقياء الأخفياء. انقلوا هذه الغيرة لنسائكم ولبناتكم. الطفلة من هي صغيرة نعلمها، ما نلبسها القصير هاي بعدها صغيرة خطيئة، هذه طفلة ما حد يضحك عليها طفلة، لا، هي من هي طفلة نعلمها، احنا نعلم طفلاتنا بناتنا صغار، نقول لها: تعالي بنتي، انت عندما تكونين سافرة لا يحبك الله، تحرمين من ريح الجنة التي توجد من 500 عام حتى تتربى الطفلة، وحتى المجتمع يكرهك. واضرب لها أمثلة، قل لها: أنت مثلك كمثل السكر، حام حلوة، إذا كانت مغطاة بالكارب فإنها بعيدة عن الأمراض، بعيدة عن الرذيلة، بعيدة عن المهاوي، أما إذا كانت مكشوفة فتتعرض للذباب وتتعرض للرياح وتتعرض للنظر. هكذا نغرس عند بناتنا وعند نسائنا العفة والعفاف، وإلا مجتمع هذه حاله ما يصلح للجهاد. احنا في كل جمعة ان شاء الله راح نتكلم عن الجهاد، مواكو جماعة يجعجعون، الملالي سدوا الطريق على الناس على الجهاد، العلماء ما يتكلمون عن الجهاد. هو يقصد بالجهاد الجعجع. اكو واحد قبل فترة للمثال اذكر كان يتكلم عن الجهاد وعن الامريكان، وهسه اخوه يرتب لعب لكرة القدم بين الامريكان وبين بعض الفرق الموصلية. يعني ما ادري، يخادعون الله ام يخادعون انفسهم؟ نحن اذا لم نقتلع الرذيلة من مجتمعنا كيف ينصرنا الله؟ بعدين احنا نريد ننتصر بهذه الحال؟ مو السنة الكونية ما تقبل، مو هذا ما يصير، رب العالمين ما يقبلوا. تريدون احنا بهذه الحال نجاهد وننتصر؟ ما يصير. اذا ما نصلح انفسنا من البداية، زي واحد يقول اذا متى مخاف احنا على ما نصلح انفسنا يروح منا السلاح، لا، السلاح اولا سلاح الايمان، ولا نغفل عن السلاح الحسي. فعلينا ان نعود الى ديننا، الى ايماننا، الى عفتنا، الى عفافنا، وأن نعلم بناتنا ونساءنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وبعد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرافع لواء المجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل. عندما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تمسك الطعام عن طفلك مخافة أن يشاركك في الطعام. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. المسألة، الإسلام عندما عالج هذه المشكلة سد منافذها من البداية، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إخواننا الشباب، طلاب الجامعات والشيوخ أيضا، ننادي الشباب والكبار، المسألة تبدأ من النظرة، هي سهم من سهام إبليس، وخاصة بعد أن يكون الاختلاط فهنالك يدخل الشيطان. ولهذا قال العلماء: الرجل لا يخلو مع المرأة وإن كان يعلمها القرآن. هكذا قال الإمام أحمد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة. قالوا: أرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج، أرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو هو الموت. مسألة منتهية ممتنعة قطعا. الرسول صلى الله عليه وسلم يريدنا أن نبني مجتمعا على الفضيلة بعيدا عن الرذيلة. ودائما في قوله تعالى هنا في هذه الوصية النبوية، هذه المنهيات الثلاث بعضها مترابط ببعض: الشرك، ثم قتل النفس، ثم الزنا، وهي التي جاءت في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. لماذا هذه الثلاثة؟ وكيف الترابط؟ الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الرجل عندما يقترف الزنا هذا قبلها دخل في الشرك. لماذا؟ عندما كانت المرأة في قلبه أغلى من الله، وهل هذا إلا الشرك؟ والمرأة عندما تقترف الزنا كان الرجل في قلبها أغلى من الله، وهل هذا إلا الشرك؟ بعدها يكون القتل الذي دائما يقترن بالزنا، وقصص كثيرة: القتل والإجهاض وقتل الأطفال وقتل النساء. بعدها تكون النتيجة الطبيعية هي الزنا، والذي هو بينه وبين هذه المعاصي الثلاث ترابط، أيما ترابط متناسق. فعلينا أن نعود إلى مجتمعنا يا إخواني، وأن نربي أطفالنا، وأن نربيهم على المثل الموصلي الذي طالما ذكرناكم به. تقول له: يا ولدي ويا بنتي، دقة بدقة، ولو زدنا لزاد السقة. هكذا نربيهم على الفضيلة، هكذا تقل الخيانة. دائما الخيانة تبدأ خيانة فردية ثم تنتهي إلى خيانة الأوطان. عندما ترى رجلا يخون وطنه ويشتغل جاسوسا لأعدائه، هذا قبل ذلك خان الله تعالى من تحت سبع سماوات. عندها مسألة طبيعية أن يخون وطنه، تجده خائنا لزوجه. إخواننا الشباب عندما ينظرون إلى علاقاتهم بين النساء، عندما تصاحب المرأة في الجامعة بدعوى أنها زميلة العمل أو زميلة الدراسة، هذه التي خانت الله وخانت أهلها، ألا تخونك فيما بعد؟ علينا أن ننتبه قليلا لأنفسنا، علينا أن ننتبه لعوائلنا. يا إخواني، أحدكم إذا قضى حياته بين الركن والمقام، يعني مصلي الجامعة عجيل، إذا قضى حياته من الآن إلى أن تقوم قيامته يصلي بين الركن والمقام ويقبل الحجر الأسود في كل يوم 1000 مرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1,000,000 مرة ويقضي حياته بالتسبيح والتهليل والتكبير ويصوم نهاره ويقوم ليله وكان قليل الغيرة لا يجد ريح الجنة، إنه الديوث الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ريح الجنة، والمرأة كذلك. إذن المسألة ليست فقط مسألة عبادة، علينا أن نراجع أنفسنا، علينا أن نراجع عوائلنا، بناتنا، نساءنا، علينا أن نراجعهم، علينا أن نغرس العفة فيهم. والأب هو رب العائلة وهو المسؤول عنهم يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا هذه الجمعة أطلت عليكم لأنني ليس لدي المجال أن أخاطبكم. البعض منا أنا أعرف أن حظه من الإسلام هي هذه النصف ساعة، وأعرف أن البعض يقضي هذه النصف ساعة بالنوم في كثير من المساجد، حتى عادة المساجد أفضل مجال للنوم. ومن يقول الخطيب نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين يشيل مخدته ويطلع، هاي صارت المساجد. لا، هذه النصف ساعة نريدها أن تكون رسالة بيننا وبينكم، هذه أمانة الله في أعناقنا، نريد أن نبلغكم إياها. لا بأس أن نطيل عليكم، لا بأس أن ينزل العرق منكم نصف ساعة في سبيل دينكم، لا بأس أن تعانوا، لا بأس أن تعانوا في سبيل دينكم حتى توصلوا رسالة إلى عوائلكم، فإن الدين أمانة. هذا الدين ما وصل إلا بالخشونة، كما قال الشيخ الفاضل الجيلاني: لا تهربوا من خشونة كلامي، فما رباني في دين الله إلا الخشن. ربما تسمعوا الكلمات الخشنة ولكن لا يربيكم إلا ذاك، ولا يربينا ويربيكم إلا ذاك. علينا أن نمشي بالخشونة، علينا أن نعود إلى ديننا، علينا أن نعود إلى عفافنا، إلى طهرنا، وأن نعلم نساءنا ونوجههن، نشجع النساء على الدرس في الأسبوع. يعني ليش؟ ليش يعني بعض الرجال في البيت بارد؟ ليس هناك حرقة على الدين، ما يبالي، يعني ما يحاسب ابنه، بنته، زوجته ماذا تعلمت، ماذا تطورت في دينها، لا يرسل لها كلمة. لماذا؟ ومن يرسل الكلمة للنساء في البيوت؟ هذه النساء أمانة الله في أعناقنا، من يرسل لهن الكلمات؟ هذه المرأة نصف المجتمع. أنا أعتبر صلاح امرأة واحدة يعادل صلاح 10 رجال، هذه النساء هي التي تصلح المجتمع وهي التي تفسد المجتمع. وهذه النساء ما طلعت من هاي الدنك ولا طلعت من هاي الحيطان، لا، كل امرأة لها أب ولها زوج ولها أخ يصلي في المسجد ويهز رأسه في الخطبة مترنما وتجري دموعه في ليلة القدر وهو لا يدري أين زوجه. هسه أكو رجال في كل الجوامع، أكو رجال قاعدين في الجمعة وهم لا يعرفون أين بناتهم، ولا يعرفون أين نساؤهم، ولا يعرفون أين أخواتهم، ولا يعرفون أين أولادهم. وهذا لعمري ضلال، وهنا لا تنفع العبادة، وهنا لا تنفع الطاعة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك غيرة لرجالنا، اللهم إنا نسألك غيرة لرجالنا، اللهم إنا نسألك غيرة لرجالنا، اللهم إنا نسألك غيرة لنسائنا، اللهم إنا نسألك غيرة لبناتنا، اللهم إنا نسألك غيرة لأخواتنا. اللهم رد نساءنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردهن إلى الحجاب ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسلما مجاهدا في سبيلك إلا نصرته يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم هيئ مجتمعنا للجهاد يا رب العالمين. اللهم اغرس فينا صفات المجاهدين. اللهم أهل مجتمعاتنا للجهاد يا رب العالمين. اللهم شرفنا بتحرير بلادنا يا رب العالمين. اللهم طهر بلادنا من الكافرين. اللهم طهر بلادنا من الأمريكان والمنحرفين يا رب العالمين. اللهم طهر بلادنا من الخائنين والجواسيس. اللهم عليك بالديوثين والجواسيس يا رب العالمين. اللهم اقتلعهم من مجتمعاتنا يا رب العالمين. اللهم اقتلع المنحرفين والخائنين والمنافقين والديوثين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لهم وجودا في صفوفنا، لا تجعل لهم وجودا في بيوتنا، لا تجعل لهم وجودا في جوامعنا، لا تجعل لهم وجودا في شوارعنا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم نكل بهم تنكيلا يا رب العالمين. الذين يخونون بلادهم، الذين يخونون أزواجهم، الذين يخونون أوطانهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم افضحهم على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، واجعل العفة في مجتمعاتنا وفي نسائنا وفي رجالنا. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا كريم ويا ستار ويا عزيز ويا غفار، حرم بلطفك وكرمك هذه الوجوه عن النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة يرحمكم الله.